قال: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. ما هذه الشبهة؟ قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. قال: أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. قال: وفي نسخة إلا في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما. يعني هذه نتيجة حتمية لهذه المقدمة التي وضعوها، لابد أن تكون مجتهداً اجتهاداً مطلقاً بشروط معينة. طب إن لم تكن كذلك ولن تكون كذلك فليعرض عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه. فإن طلبت الهدى على هذه الصورة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كنت زنديقاً أو مجنوناً. ولذا قال: ومن طلب الهدى منهما، يعني من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال: فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بالغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الشبهة وضعها هؤلاء لصد الناس عن أخذ الدين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن لم يكن الأمر كذلك لجأت إليهم، فلم تخرج عن التقليد والتعصب لهم ولآرائهم، لأن الذي ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مجتهداً مطلقاً. قالوا: وهذا الباب قد أغلق، باب الاجتهاد أغلق. طب هم لما قالوا باب الاجتهاد قد أغلق، هذا قالوه عن وحي ولا عن اجتهاد؟ طب كيف اجتهد وقالوا إن باب الاجتهاد قد أغلق؟ فهذه شبهة وضعها الشيطان على لسان هؤلاء. طيب، هل طلبوا الهداية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر صعب مستحيل؟ لا. هل فهم الكتاب والسنة بهذه الصعوبة التي يعني بيّنوها حتى كادت لا تتحقق حتى في أبي بكر وعمر، يعني هذه الشروط؟ نقول: لا. وهذا يتضح بمعرفة معنى الاجتهاد وشروط الاجتهاد. نقول: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق. وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أن تبذل جهدك لتدرك حكما شرعيا، وسنعلم كيف يكون ذلك. والاجتهاد إما أن يكون اجتهادا تاما، يعني أن يبذل المجتهد كامل جهده ووسعه للوصول لغايته، فإن لم يفعل ذلك فهو مجتهد اجتهادا ناقصا. يعني الإنسان إذا أراد أن يستخلص حكما شرعيا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يبذل كامل جهده، أن يبذل كل وسعه في سبيل الوصول لهذا الحكم، وإما أن يكون الأمر بخلاف ذلك. فالمجتهد الأول يقال عنه إنه اجتهد اجتهادا كاملا، وهذا اجتهد اجتهادا ناقصا. والطوفي له مثل شهير في شرح مختصر الروضة، يعني قال: زي اللي ضاع منه درهم في التراب فأراد أن يبحث عنه، في واحد يعني قلب التراب بيده وبرجله فلم يجد الدرهم فانصرف، وهناك من غربل هذا التراب غربلة. طيب، الأول يقال إنه اجتهد اجتهادا ناقصا، والثاني اجتهد اجتهادا كاملا. طيب، الاجتهاد في الدين ليس لأي أحد، يعني مش إحنا عشان بنرد على هؤلاء هذا معناه أنه لكل أحد أو يجوز لكل أحد أن يتكلم في دين الله. لا، الاجتهاد لابد له من شروط، من استجمعها فله أن يتكلم في دين الله. وإلا فقد وقع في أشد المحرمات، لأن الله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم الحرمات أن تقول على الله ما لا تعلم. طيب، من أراد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد لابد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، هذا أولا، أن يعلم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. يعني مثلا أراد أن يجتهد في مسألة فقهية بعينها، والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، من الممكن أن يتجزأ، يريد أن يجتهد في أحد مسائل المواريث أو مسألة من مسائل الوضوء، حتى يجتهد في ذلك لابد أن يكون ملماً بآيات وأحاديث المواريث والوضوء. وآيات القرآن الصحيح أن كلها أحكام، إما أن تدل على ذلك نصاً أو ضمناً. طيب، الأمر الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، إما أن يعرف ذلك بنفسه أو يسأل، أن يسأل غيره أن يعرف ذلك بنفسه حتى يميز الصحيح من السقيم أو الضعيف. الأمر الثالث أن يعرف الناسخ من المنسوخ حتى لا يستدل بحديث منسوخ قد رفع حكمه، وأن يعرف مواقع الإجماع، أن يعرف مواقع الإجماع ومواقع الاختلاف، لأنه قد يجتهد في مسألة أجمع عليها الصحابة، والصحابة أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. يعني واحد يجتهد في هذه الأيام ويقول: لا بأس أن تتفق الأمة إن رأت ذلك على توريث الذكر الأنثى كالذكر، كما قال سعد الهلالي، هذا ضلال مبين لوجود النص، ولأن الأمة أجمعت على خلاف ذلك، هو يعلم الإجماع لكنه يخالف ذلك. كذلك من شروط الاجتهاد أن يعرف مهمات القواعد الأصولية واللغوية كالعموم والخصوص ودلالات الألفاظ والإطلاق والتقييد، حتى يستطيع أن ينظر في الآية أو الحديث ويستخلص الأحكام الواردة فيه. كذلك أن تكون عنده ملكة الاستنباط، يعني ليس حافظاً فقط لكن عنده الملكة التي يستطيع أن يعمل بها أو أن ينظر بها في هذه الآيات والأحاديث. يعني عندنا الآن أضرب لكم مثال: في واحد عامي لا يتوضأ من لحوم الإبل، بيأكل لحم الإبل ويصلي لا يتوضأ. ليه؟ لأن العالم أفتاه إن الوضوء الوارد في الأحاديث يعني النظافة لغسل اليد، واضح؟ وده إنسان عامي، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة، واضح؟ طيب، في طالب علم أو عالم يستطيع أن ينظر في الأدلة وجمع هذه الشروط التي ذكرناها وأن يقف على هذه الأدلة وأن يعرف العام والخاص والناسخ والمنسوخ، هل له أن يقلد غيره؟ ليس له أن يقلد غيره، لكن يعمل آلة الاستنباط وينظر في هذه الأدلة إلى أن يترجح له شيء، ترجح له أن الوضوء من لحوم الإبل واجب، وهذا هو الصحيح، فهذا الذي ينبغي أن يذهب إليه. طب ترجحت له الأخرى كذلك بعد إعمال النظر، وقال مثلا حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا ناسخ، فخلاص طالما لحوم الإبل مستها النار فأنا لا أتوضأ ومال إلى هذا، فهذا اجتهد، وما وصل إليه هو الذي يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. لكن لو واحد آخر قال اجتهد وقال لا، هذا عام، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما، يعني من كل ما مست النار، لكن أحاديث الوضوء من لحوم الإبل خاصة، فنخصص هذا العام بأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، فلا يجب عليك أن تتوضأ من كل لحم إلا من لحم، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فهنا عملنا بجميع الأدلة، إذن يجب الوضوء من لحوم الإبل. الاجتهاد صعب؟ ليس صعبا. طيب، الذي يريد أن يقف على التوحيد حتى ولو كان عاميا كما مضى في بدء هذه الرسالة، هل من الصعب عليه أن يصل إلى ذلك في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس صعبا عليه. ولذا هذه الشبهة كما قال الشيخ رحمه الله وضعها الشيطان ليصرف الإنسان عن النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سهل جدا أنك تستنبط الحكم، واضح؟ والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، كيف يكون تدبر القرآن بهذا العسر الذي لا يكون حتى لأمثال أبي بكر وعمر هذا التدبر؟ والله عز وجل نعى على هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن. إذن أنزل كلاما لا يستطيع أحد أن يتدبره. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، آيات كثيرة جدا تدل على خلاف ما ذهبوا إليه. فالشيخ رحمه الله بيّن أن هذه شبهة وضعها الشيطان على لسان هؤلاء، ثم ذكر آيات سورة ياسين وبها نختم، وهي قول الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الآيات، هذه الآيات جاءت في سورة ياسين، لو قرأنا السورة من أولها لنعلم لماذا ذكر الشيخ هذه الآيات. ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بعض الناس يسمي ولده ياسين أو طه ويزعم أن هذا اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أسماء النبي لا ياسين ولا طه، فليس هذا اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد وأحمد والحاشر والعاقب، فهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ربنا يقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. طيب، ربنا أقسم بالقرآن الحكيم وصفه بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فإذا وضع الأمر أو النهي في محل معين فهذا هو المحل اللائق به، واضح؟ فأحكام الشريعة تشتمل على غاية الحكمة. ثم قال إنك لمن المرسلين، يعني من جملة المرسلين، فليس النبي صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الرسول، بيّن أصول الدين وفروعه، وما ترك شيئا يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال على صراط مستقيم، يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة واضحة موصلة إلى الله تبارك وتعالى. ثم بيّن حال من أعرض عن النظر في الكتاب والسنة، فقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني بذنوبهم وبإعراضهم وتركهم الكتاب والسنة فهي إلى الأذقان، يعني استحكمت منهم فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، يعني عن فقه الكتاب، فهم لا يبصرون. تتلى عليهم الآيات والأحاديث ولا يستطيع الواحد منهم أن يعتبر بها، فهذا حال من أعرض عن كتاب الله. ولذا قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يؤثر فيهم القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني هذا الذي ينتفع بالإنذار هو من نظر في الذكر وتدبره، سواء كان ذلك الكتاب أو السنة، وترتب على ذلك الخشية، وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذن كل واحد يستطيع أن ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على ما يصح به دينه، ومن أراد أن يجتهد لاستنباط الأحكام فهذا ليس بالأمر العسير، ولذا وضع العلماء شروطاً لذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالحمد كما بدأها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.